بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا. باعثة الرسالة إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول: فائزة أحمد، الأخت فائزة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها جمع آخر سنعرضه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أختنا تقول: ماذا نقول عن السحر وكيف نقي أنفسنا منه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالسحر محرم على المسلمين، وهو من عمل الشياطين وأتباع الشياطين، وهو كفر وضلال، لأنه لا يتوصل إليه إلا لعباده الجن من دون الله عز وجل. قال الله سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأخبر أنهم كفروا بهذا التعليم. قال بعده: وما أنزل ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد. ويقول سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نفتنا فلا تكفر. فدل على أن تعليمه كفر، لأنهما يقولان للمتعلم فلا تكفر، فدل على أن تعلمه له كفر، فالواجب الحذر من ذلك. وقال بعده: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حوض ومن نصيب. الصلاة اعتاضه. ثم قال بعده: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدل على أن الشهواء ضد الإيمان وضد التقوى. المقصود أن تعلم السحر يكون بعبادة الشياطين والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك، فهو من الكفر الأكبر. فلا تعلمه ولا تعليمه ولا العمل به ولا المجيء إلى أهله وسؤالهم ولا تصديقهم، بل يجب الحذر من ذلك. ويكفي هذا قوله جل وعلا: وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ولا تعلموا ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وقول الملك لله للمتعلم: لا تكفر، دل على التعلم كفر. وقول الحق الشياطين وعليه نفسه، المقصود انه محرم وشره عظيم وفيه فساد كبير مع كونه عباده لغير الله وكفرا بالله عز وجل. هذا واجب التوقيه والحذر منه، وباسباب التوقي ان يتعود المسلم من كلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء، ثلاث مرات: قل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء، وفي كل وقت. هذا من اسباب الوقايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقال له الرجل: يا رسول الله، ما لقيت من عقل الا دغتي هذه الليلة. فقال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات لا يضر شيء. فيستحب المسلم يقول هذا صباح المساء ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا من أسباب الوقاية. ومن أسباب الوقاية قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم هي من أسباب السلامة من الشياطين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأها عند النوم لم يجعله من الله الحافظ ولا يقربه شيئا من الشيطان حتى يصبح. قال الشيطان لأبي هريرة وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد صدق كفر كذوب. وكذلك قراءة قل هو الله احد المعبودتين ثلاث مرات بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب من اسباب السلامه من كل سوء. وقراءه هذه السور الثلاث بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء مره واحده كذلك من اسباب السلامه. فيوصي السائله وغيرها من يستمع هذا البرنامج أن يستفيد من هذه الأشياء التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتوقع الشر بتعاطي هذه الأذكار الشرعية وهذه التعليمات الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ويوصي جميع إخواننا في ليبيا وأخواتنا في ليبيا وفي غيرها في أفريقيا وفي أوروبا وفي كل مكان يوصي الجميع بالعناية بهذا البرنامج نور على الدرب فإنه برنامج مفيد وعليه ويقوم عليه علماء معروفون بالخير والعلم والفضل. فنوصي جميع إخواننا في كل مكان وجميع أخواتنا في كل مكان في ليبيا وغيرها نوصي جميع باستماع هذا البرنامج وباستماع إذاعة القرآن من الإذاعة السعودية فإن برنامج نور على الدرب كذلك ما يذاع في إذاعة القرآن من المحاضرات والخطب كله مفيد. وهكذا ما يذاع من القرآن الكريم الذي هو أصل كل خير القرآن فنوصي الجميع بالاستماع لهذه إذاعة القرآن والاستماع لهذا البرنامج من وراء الدرب والاستماع لمحاضرات علماء السنة علماء الحق علماء العقيدة الطيبة في كل مكان لأن هذا من باب تعلم العلم من باب التفقه في الدين. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق على صحته الحديث العظيم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسماع هذا برنامج نور على الدرب من التفقه في الدين وسماع إذاعة القرآن من المملكة العربية السعودية من التفقه في الدين والتعلم على علماء السنة والأخذ عنهم في كل مكان من التفقه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة رواه مسلم في الصحيح. فنوصي جميع إخواننا وأخواتنا في كل مكان تعلم وتفقه في الدين والعناية في القرآن الكريم والإكثار من تلاوته تدبر معانيه عن ظهر قلب أو من المصحف وسؤال العلم علماء السنة المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الطيبة سؤاله عن كل ما أشكل مع سماع هذا البرنامج والمحافظة على سماعه نور على الدرب في أوقاته وسماع إذاعة القرآن في كل مكان فإن في ذلك خيرا كثيرا وعلما جما. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى تسأل عنها أختنا فائزة أحمد من ليبيا فتسأل هذا السؤال: كفارة اليمين هل يجوز تأخيرها عن وقتها أم أن لها وقتا محددا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب مبادرة بكفارة اليمين إذا حلف الواجب مبادرة هذه قاعدة في الأوامر مبادرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أمرهم منه فأتوا من استطعتم وما نهيتوا عنه فاستنيبوه. ويقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء. ومن ذلك المبادرة لأداء الواجب في وقته وعلى كفارة يمينه في وقتها إلى حنه، كفارة الظهار في وقتها، كفارة جماعة رمضان في وقتها، كذا. يجب على المؤمن أن يبادر بما أوجب الله عليه في وقته مع الاستطاعة. وكفارة اليمين وضحها الله في سورة المائدة بقوله سبحانه لا يؤاخذكم الله بلغة أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إلى يمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعذيب الرقبة. ثم لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هل كفارة يمين إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام لا من أعلاه ولا من أدناه من الأوسط، وإذا أخرج من الأعلى كان أفضل، إذا أنفق من الأعلى كان أطيب وأفضل. فإذا حلف قال والله ما أكلم فلان وكلمه أو والله ما أسافر وسافر أو ما أشبه ذلك من بعد من كفارة. إذا حلف بترك ما حلف عليه أو فعل ما حلف على تركه يبادر بكفارة بإطعام عشرة مساكين في المسكينة نصف الصاع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه من قوت البلد، قوت بلده طيب. رز أو تمر أو شعير أو ذرة أو حنطة قوت بلده. فاتقوا الله ما استطعتم. أو يكسوهم كسوة في وعد الله قميص أو إزار رداء أو عتق على عتق الولاد مهيأ. ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونصف تقريبا هذا نصف الصاع من قوت البلد، بلده هو لا يتخلاه من قوت بلده متوسط، وإن أخرج من أعلى كان أفضل وأكمل. طيب لكن لا يجوز أن يخرج من أدنى. الله يقول سبحانه ولا تيمموا الخبيث منكم تنفقون، خبيث الرجل، ولكن المؤمن يخرج من الوسط أو من الأعلى. وهكذا الزكاة من الوسط أو من الأعلى. فإن عجل صام ثلاثة أيام، والأفضل تكون متتابعة لأن بعض أهل العلم أوجب أن تكون متتابعة. فالأفضل الاحتياط أن يكونها متتابعة إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن الرقبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير تقول فيه هل يجوز للمرأة المطلقة أن تجلس مع مطلقها إذا كان لها منه أولاد فتجلس هي وأولادها معه؟ جزاكم الله خيرا. لا مانع أن تجلس المطلقة مع مطلقها سواء كان لها أولاد أو لها أولاد. الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا جلست معه أو سلمت عليه أو ردت عليه السلام أو سألت عن حاله وعياله كل هذا لا بأس به، لكن من دون خلوة يكون معهم غيرهم يحرق أخيها أو أبيها أو أبي زوجها أو أمها أو بعض خواتك المقصود لا تخلو به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل امرأة فإن الشيطان ثالثه. إذا كلمته من غير خلوة أو سلمت عليه أو جلست في مجلس وفيه التحدث بالحديث الجائز فلا حرج في ذلك الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الظهران بتوقيع أحد الإخوة، يقول المرسل عين ألف حاء يسأل ويقول أنا متزوج منذ ما يقارب 14 سنة وعندي من الأولاد ولدين وأربع بنات وأحمد الله وأشكره على ذلك. والدي ووالدتي يعيشون معنا من حين لآخر وهم طاعنون في السن ولا يقدرون الإقامة معنا ولا يستطيعون القيام بشؤونهم ولا يجدون الراحة النفسية من زوجتي عندما يكونون عندنا، وأنا أحس بالإرهاق لأنني تحملت كثيرا لزوجتي، لعل الحال يتغير ولكن بدون جدوى، وأنا أعرف مدى التأثير الذي سيلحق الأولاد عندما أقرر الانفصال، أرشدوني جزاكم الله خيرا إذ أنني في حيرة من أمري. يوصيك الإحسان إلى والديك ولو بزوجة ثانية تكون عندهما إذا استطعت، زوجة ثانية تكون عندهما في بيتهما تخدمهما، وأنت على خير ولا تعجل بالطلاق لأم أولادك، وعليك بنصيحتها توجيهها إلى الخير وإخبارها بأن لوالديك حقا عليك عظيمة، وأن لها أجرا عظيما إذا أحسنت إليهما وساعدتك على برهما، فلا تعجل بالطلاق، وادع لها بالهداية وانصح لها وقل لأبيها أو أمها أو أخواتها ينصحوها، وعلى والديك يتسامح معها وأمسي بالخير العظيم، وعلى والديك التسامح والصبر لأن بقاها مع أولادها قد يكون فيه الخير العظيم والمصلحة، فالوصية لا تعجل وأن تنصحها وتوصيها بالخير وترفق، وهكذا والدات عليهما أن يتحمل بعض الشيء ويصبر بعض الشيء، وعلى والديها وأقاربها ينصحوها ويوجهوها إلى الخير، فإذا تيسر لك زوجة ثانية تكون عند والديك تخدمهما وتولى على تكون أطيب من هذه بالنسبة إليهما فهذا طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المنوفية وباعثها مستمع يقول أحمد محمد عيسى. الأخ أحمد يسأل ويقول: موضوع مس المصحف الشريف لمن كان على غير وضوء، أرجو التفصيل في هذا الموضوع حيث أنني لا يمكن أن أستغني عن لمس المصحف أبدا، سواء كان للعبادة أو لتعليم الأولاد أو للحفظ، والوضوء يكون فيه مشقة كبيرة مما يؤدي إلى هزلي لكتاب الله عز وجل، مع ذكر الأدلة ما أمكن. جزاكم الله خيرا. مس المصحف بين النبي الحكم عليه الصلاة والسلام وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر، والله يقول جل وعلا: لا يمسه إلا مطهرون. فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ ويمس المصحف ويقرأ فيه أو يقرأ عن ظهر قلب، لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه فإنه يمس من دون حائل، يكون في يديه حائل يمسه بها كقفازين أو غيرهما عند الحاجة، وإلا فالواجب الوضوء حتى يتمكن من مسه بدون كلفة وبدون مشقة وبدون حائل. أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل، ولا يمس المصحف أيضا، لا يقرأ ولا يمس المصحف، وهكذا الحائل لا تمس المصحف ولكن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح، لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء ليست من جنس الجنوب، مدة الحيض تطول والنفاس أكثر، فلهما أن تقرأ على الصحيح عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مس المصحف يكون وراء حائل للحاجة، يكون وراء دعات آية أو آيات أو المعلم يحتاج إلى ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: رجل يزرع في قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها قيراط واحد، وبعد موته قام بزراعتها واحدا من الورثة، لكنه استسلح حول هذا القيراط 9 قراريط أخرى. يقول: رجل يزرع في قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها قيراط واحد، وبعد موته قام بزراعتها واحد من الورثة، لكنه استسلح حول هذا القيراط 9 قراريط أخرى بجهوده وجهود أولاده، فهل يحق لباقي الورثة المطالبة بشيء من هذا الجزء الذي استصلحه هذا الشخص وأولاده؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يتعلق بالمحكمة. نعم. والدولة في راجع المحكمة وفينا فراع المحكمة الكفاية إن شاء الله. بارك الله فيكم. عندما يدفن الميت يقوم أحد الأشخاص بالوقوف أمام القبر ويدعو بصوت مرتفع وباقي المشيعين يؤمنون على دعائه، هل هذا جائز أم هو من المبتدعات؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من جهة الميت وقف عليه قال استغفروا لأخيكم وسألوا في التكبير فإنه الآن يسأل، فالسنة يسأل كلهم، كل واحد يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته على الحق. فإذا قال واحد وأما الباقون فالحمد لله لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن كل واحد يدعو مثل ما قال استغفروا لأخيكم، كل واحد يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته على الحق، هذا من حق مثنى على أخيه ويكفي والحمد لله. فإن قام واحد قال اللهم اغفر له، اللهم ثبته على الحق، فقالوا آمين، حصل المقصود إن شاء الله. لأن كون كل واحد يدعو بنفسه نعم ينتج الأمر، إن هذا هو الأفضل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل جيم ألف صالح يسأل ويقول لقد ضايقني كفيلي وحملني أكثر مما أطيق، وذات مرة قلت تكون زوجتي طالق إذا رجعت مرة ثانية، أسمعت بها نفسي ثم رجعت مرة ثانية، مع العلم أنني ذهبت إلى بلدي ومكثت فيها 6 أشهر ثم رجعت، والآن مر أكثر من عام ونصف، مع العلم أيضا أن ذلك من باب التحدث بالنعم أنني من حفظة كتاب الله وأحفظ القرآن كله تقريبا، وكنت أعلم ابن كفيلي أحكام التزويج وجهون، جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل إن كنت أردت، يقول إذا رجعت مرأة الطالق قصد امتناع من الرجوع، ليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع، وليس قصدك بذلك تطلق امرأتك، فهذا حكم حكم اليمين وعليك فرض اليمين. أما إن كنت قصدت الطلاق فإنه يقع الطلاق الذي من المانع من وقوعه، الحاصل أنك تسأل قاضي بلد عندك تحضر مع المرأة وليها حتى يرشدك القاضي إلى الواجب. المقصود أن هذا في التفصيل وفي ترى إلى أحكام لديك إن شاء الله الكفاية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع مستمع يقول أخوكم ألف ألف ألف شين من إحدى الدول العربية، يصف نفسه بأنه كان عاصر لله ثم تاب لله تعالى، لكنه أيضا وقع في معصية بعد التوبة، وحينئذ سببت له قلق شديدا، ويسأل هل سيعاقبه الله وهل سيقبل منه توبته، علما بأنه تاب إلى الله وبدأ يقرأ القرآن كثيرا ويبكي من خشية الله، جزاكم الله خيرا. هذه من نعم الله، توبة من نعم الله العظيمة، والحمد لله الذي من الله عليه بالتوبة. وإذا كانت التوبة صادقة قد اشتبهت على شروطها 3، وهي الندم على الماضي من المعاصي وتركها والحذر منها والعزم أن لا يعود فيها، وهو صادق في ذلك، حمله على هذا خوف الله وتعظيمه والإخلاص له، فإن يمكن حب هذه التوبة. والمعصية الجديدة عليه التوبة منها وحدها، والتوبة السابقة قد محى الله بها من مضى، ولا يخف ما دام تاب توبة صادقة خالصة لله، نادما على الماضي تاركا للماضي عازما عزما صادقا لا يعود فيه، فإن الله يأمره بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما قبلها، ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما المعصية الجديدة فعليه التوبة منها توبة جديدة. بارك الله. وإذا كان من المعصية الجديدة محى الله عنها أيضا. بارك الله. إذا كان توبة صادقة. نعم. بالندم عليها والإقلاع منها والحذر منها والعزم لا يعود فيها عزما صادقا خائفا من الله تعظيما لله مخلصا لله محى الله مثل اللي قبلها. إلا إذا كان المعصية تتعلق بالمخلوق، تعدى على مخلوق أخذ ماله ضربه استخدمه، هذه لها شرط رابع، لا بد من إعطاء المخلوق حقه أو تحلله، فلا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بشرط الرابع، وهو أن يعطيه حقه أو يتحلل له من حقه ويسمح له. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نفسه يسأل ويقول شيخ عبد العزيز كيف أقوم الليل وفي أي ساعة بالتحديد، علما بأنني ينتهي من عملي الساعة 10:30 في الليل، ثم كم عدد الركعات التي أصليها لقيام الليل بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا. تقوم من الليل حسب التسليم يا الله، ما يسر الله لك تقوم، الأفضل في آخر الليل الثلث الأخير، وإذا صليت في وسط الليل أو في أول الليل كله طيب، وتصلي ثنتين ثنتين ثم تختم بواحدة، تقرأ بها الحمد وقل والله أحد، وليس فيها لحد محدود. الحمد لله. صلي ما تيسر لك، ثلاث خمس سبع تسع 11 13، هذا أكثر ما فعله النبي 13 عليه الصلاة والسلام، وإن صليت أكثر من ذلك 20 أكثر وتوتر بواحد كله طيب. المقصود مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: اتلفني أنا تطيقون فإن الله لا يمنها حتى تملوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل ولو قليل. بعد صلاة العشاء صلي وحده ركعة واحدة وتر، بعد الراتبة أو صلي ثلاث صلي اثنتين ثم صلي واحدة وتر، أو صلي خمس صلي مثل اثنتين أو تسردها جميعا كله لا بأس، على حسب التيسير. لا تكلف، اتق الله ما استطعت، وهي نافلة ليست واجبة. والأفضل إذا تيسر لك أن يكون أن تكون الصلاة في آخر الليل في الثلث الأخير فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقع ثلث الليل الآخر، ويقول سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. فإذا تيسر لك آخر الليل فهذا أفضل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صلاة ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتي قبل النوم. وهكذا أوصى أبا الدرداء. والسر والله أعلم أنهما كانا يدرسان الحديث في أول الليل، نعم، ويخشان أن يقوم من آخر الليل، فأوصاهما بقيام ويوتر في أول الليل. أما الذي يطمع في آخر الليل ويستطيع فهو أفضل كما تقدم. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء